النبي قال ايه عن النشرة يا جماعة؟ واسمع الكلام بقى وشوف تعليق الامام ابن القيم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس بعد ما تصلى عليه. حديث رواه احمد وابو داود باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. هي من عمل الشيطان. ايه هي النشرة؟ احنا قلنا لسه فك السحر عن المسحور. فالامام ابن القيم بيوضح المسألة اكتر واكتر، بيقول ان النشرة ديت هي فك السحر عن المسحور، وهي نوعين يا جماعة الخير. النوع الاولاني فك السحر عن المسحور بالرقية الشرعية والادعية النافعة، فهذا جائز باتفاق. يبقى النشرة لو كانت بالرقية الشرعية التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأدعية النافعة التي جاءت في الكتاب والسنة فهي جائزة بالإجماع، دي النشرة. والنوع الثاني اللي هو محرم اللي النبي قال عنه نوع من عمل الشيطان هو فك السحر بالسحر. إن واحد عمل لي سحر فأنا رحت لساحر تاني علشان يفك لي السحر دوت بسحر زيه، ده اللي النبي قال عنه هو من عمل الشيطان. يبقى احنا لابد ان احنا نجتنب السحر ونجتنب السحرة ونبعد عن هؤلاء الاشرار يعني بعدا كليا. طيب يعني معلش سؤال اكيد بيخطر على كل اللي شايفني دلوقتي، طب ايه حكم الناس اللي بتروح للسحرة والكهنة والعرافين والدجالين؟ سؤال خطير جدا جدا، من اخطر الاسئلة اللي يمكن سؤلت في الدروس دي كلها. ايه حكم ذهاب والاغلب وكل اسف ان اغلب اللي بيروحوا للدجالين والسحرة نساء، اغلبهم اللي جوزها ما بيحبهاش فهي عايزه تروح تعمل له سحر محبه وتحط له الحجاب تحت المخده او تحت المرتبه، واخبار حضرتك، واللي مش عارف ايه. لدرجه ان بيحكى ان واحده راحت مره لشيخ فبتقول له عم الشيخ ما تعملينا كده سحر ولا حجاب علشان بس الراجل ما بقاش يحبني، فيعني يعمل لي حجاب كده عشان الراجل يحبني. قال لها يا ست بسيطه قوي، عينيا ليك، بص انا عايزك تجيبي لي شعرايه من عين قرد وجيبها لي وانا اعمل لك عليها احلى حجاب في الدنيا، خلي الراجل يعني يدوب في حضرتك. قالت له طيب. قال لها تعرف؟ قالت له ده انا اجيب عين الاسد مش مش مش شعرها من عين القرد. فراحت حديقه الحيوان اعزكم الله، واحد جاب شويه موز وشويه سوداني وشويه حاجه كده، وبدات تلعب القرد وتهزر معاه وتاكله وتشربه لحد ما قربت منه وراحت نادفه رمش من عينه كده وراحت جاريه. وراحت للشيخ قالت له الحمد لله ربنا اكرمني ويسر لي الموضوع وشاف ايه، وادي جبت لك ايه يعني شعرية من رمش القرد. قال لها ما شاء الله عليك، الله أكبر عليك، بقى أنت عرفت تتصدع للقرد وتجيب له موز وسداني وتظبط له الدنيا لحد ما خدت رمش من عينيه، ومش قادرة أن أنت توضبي بيتك وتظبطي نفسك وتهيئي أخلاقك وتقولي كلمة طيبة جميلة لزوجك عشان تاخدي قلبه. يا ست أنا لا بعمل سحر ولا بعمل حجاب، روحي واحسني معاملة زوجك وتعاملي معاه بالسحر الحلال بالكلمة الطيبة والمعاملة الحلوة والبسمة الحانية والكلمة الطيبة، إن شاء الله تتألفي قلبه بفضل الله سبحانه وتعالى. ما زلنا في السؤال، ايه حكم الناس اللي بتروح للسحرة والكهنة والعرافين؟ الامام ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة يعني قسم اللي بيروحوا للسحرة دول ثلاث انواع، واسمع معايا وركز بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال لو واحد رايح او واحدة رايحة من باب فقط حب الاستطلاع فقط، يعني لا هصدقه ولا حاجه، بالعكس ده انا عارفه ان هم ناس كذابين وبعدين وكذب المنجمون ولو صدقوا، طبعا ده مش حديث اصلا واخد بالك، يعني ومش عارف ايه الكلام ده كله، لان طبعا ده الكلام ده مشهور على السنه الناس بان هو حديث. يعني الشاهد في الموضوع ان لو رايح من غير ما يصدق مجرد بس حب استطلاع لا تقبل له صلاه 40 يوما. لا معلش اقولها تاني كده، لا تقبل له صلاه 40 يوما. ده رايح بس يستطلع كده بس يستكشف يقول ايه ده انا سمعت عن رجل دجال او كاهن او ساحر او كده، اروح بس اشوف اخباره ايه واعرف ميته. يعني مجرد المروح عند الناس دولت، لان ده باب فتنه كبير، مجرد المروح يا جماعه الخير عند الناس ديت لا تقبل صلاه 40 يوم. معلش الدليل تعودنا منك تقول لنا الدليل، خد الدليل بس بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى عرافا فسأله، ما قالش بقى فصدقه، مجرد بس بحب يعني حب استطلاع، فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. أظن الكلام واضح. طيب الصنف الثاني ده الأولاني رايح بس حب استطلاع، الثاني بقى رايح ومصدقه بيقول كل اللي هيقول عليه أنا عارف أنه صادق إن شاء الله هنفذ كل اللي بيقوله وأنا مصدقه في كل حاجة، اللي راح له ده بقى هيحصل له إيه؟ خد بالك

ولذلك اقرأ ما بين السطور. إن كان النبي حذرنا من إن امرأة تخش النار بسبب إيذاء قطة، إيه معناها؟ معنى كده إن النبي بيقول لك إذا كانت وحدها تخش النار بسبب قطة ظلمتها، أمال أنت لما تظلم أخوك المسلم اللي بيسجد لربنا كل يوم وبيقول سبحان ربي الأعلى وبيلجأ لله سبحانه وتعالى، لما تأذيها يتعمل فيك إيه؟ اقرأ ما بين السطور، افهم افهم وحس بان دي مظالم، ابعد عن كل ده، ما تخليش الحقد يمسك قلبك. وانت يا اختي يا مسلمه يلي حاسه ان جوزك بيكرهك فنفسك انه يحبك فراح تعملوا له سحر محبه، ما في اجمل من ده كله، استعيني بالله، ارضي ربنا، اطيع ربنا. اقرب طريق لقلب جوزك مش معدته، لا، اقرب طريق لقلب جوزك ان انت ربنا يحبك، فلو ربنا حبك هيحبب فيك ملائكته، الملائكه هيحبوك هيوضع عليك القبول في الارض، واول واحد هيحبك هو زوجك. استعيني بالله، استعيني بالله والجأ ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة ده مظالم، مظالم الإنسان اللي بيروح يمارس السحر ولا الدجل ولا الشعوذة ولا ولا. سبحان الله، من العقوبات التي تسلط على الساحر إنه لا ينجب أبدا، ولو أنجب لا يعيش له ولد أبدا، الجن على طول يقتلوا أولاده كلهم. سبحان الله، الساحر بيعيش في ضنك وشقاء لا يعلمه إلا الله، لأنه إنسان كافر. وقد قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، زي من نسيتها تتنسي النهاردة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بعض إخواني وأحبابي يسألوني، طيب الله يبارك فيك، أنت كلمتنا عن السحر ونحن لازم نقاطع السحر، لا يمكن أبدا نروح لدجال ولا الكاهن ولا المشعوذ ولا الساحر، ولا يمكن أبدا نأذي حد ونعمله السحر. طب إحنا نفسنا خايفين، إحنا نفسنا من السحر، نعمل إيه؟ أنا هذكر لك الوقاية لكن مش هذكر لك العلاج، لأن العلاج الحقيقة طويل جدا جدا، لو ذكرناه كل سحر بيحتاج لعلاج، يعني سحر المحبة غير سحر التفريق غير سحر التخييل، أنواع كثيرة جدا من السحر، يعني أعداد كثيرة جدا لا أستطيع أن أنا أوفيها في حلقة دقائق بسيطة جدا، لكن أذكر لك الطرق الشرعية للوقاية من السحر. رقم واحد، أخوي وحبيبي، عايز تقي نفسك، عايز تقي نفسك وأولادك وزوجتك وحبايبك من السحر، أول حاجة استعذ بالله. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ بالله يعني اللهم إني أعوذ بك من شر الشياطين ومن شر الجن ومن شر السحرة ومن شر كذا، اطلب كده وعلى طول هتبالك. يعني تاني حاجة تقوى الله، حفظ أوامر المولى عز وجل، أن المولى عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أن حتى لو حصل لك حاجة بتقوى الله سيأتي الفرج بفضل الله، بنص قول المولى عز وجل ومن يتق الله خذ الايه الثمرة، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثالث حاجة التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اوعى تفكر ان السحرة والجن والشياطين وكل دولت يقدروا يسبوك بحاجة الا اذا قدر الله عز وجل، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. خد بالك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. توكل على الله، خلي قلبك مليان يقين في الله ان لن يستطيع انسان على وجه الارض ان يؤذيك ولا يقرب لك الا بتقدير الله سبحانه وتعالى. رقم اربعة تجريد التوبة. اخويا وحبيبي يا مناس اتسلط عليهم السحر بذنوبهم هم اللي عملوها، قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. إذن فممكن أنا أصاب بكل هذا بسبب ذنوبي، عشان كده احنا في شهر التوبة بقى محتاجين نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمنا ويرفع عنا كل هذا البلاء. رقم خمسة الصدقة. الله أكبر، الصدقة من أعظم أسباب العلاج من السحر. صدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. الله أكبر. أذكر أن كان في رجل كان ابنه يعني مريض مرض شديد جدا، ورجل ده كان غني جدا، يعني خد ابنه وطلع أوروبا وأمريكا وراح كل مكان، ويعني لم يأذن المولى عز وجل بالشفاء، قدر ربنا سبحانه وتعالى. رجل بيفتح كتاب رياض الصالحين قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، فراح نازل في ساعتها وبحث عن فقير، فلقى ست فقيرة كده كبيرة في السن، راح مطلع مبلغ كبير من مال وحطه في ايدها، قال لها بالله عليك ادعي لابني. فقالت له جزاك الله خير ده كتير، قال لها مش كتير ولا حاجة بس ادعي لنا. ورجع البيت لقى ابنه كده متحافي وما شاء الله ونشيط، فخدوا عملوا تحليلات في أوروبا فقالوا له كأن ما كانش فيه ولا ذرة مرض في جسده بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 الإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة يعني الرقية الشرعية بفضل الله لها سبب عظيم جدا في الوقاية وفي العلاج. الرقية الشرعية لها أشرطة جاهزة بتتباع، هات الرقية الشرعية حطها في هيدفون واسمعها كل يوم مرة ولا حتى اسمعها كل 3 أيام مرة، واخد بالك، وسورة البقرة تشغلها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة مش لا يدخله لا يقربه شيطان 3 ليال. على الأقل أخوي حبيبي كل 3 أيام مرة سورة البقرة لازم تكون شغالة في البيت، وإنت يا ريت تقرأها بنفسك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7 استخراج السحر، ده لو اتصحب بقى استخراج السحر وإبطاله، وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي سحر كما عند البخاري من رجل اسمه لبيد بن الأعصم. سحر النبي، تخيل حضرتك النبي سيد ولد آدم، عشان ما تزعلش على نفسك، سحر النبي سيد ولد آدم سحر. والحديث رواه البخاري أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، ودله النبي صلى الله عليه وسلم، دله جبريل عليه السلام على مكان المشط والمشاطة، واستخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل السحر بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8 استعمال الأدوية المباحة. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، بالله عليكم بقى عايزين نعين بعض، عايزين نساعد بعض، مش نهدم بعض. لو حد لقيته ناجح ليه نحقد عليه؟ ليه نحسده؟ ليه نروح نعمله سحر؟ ليه نأذيه؟ بالعكس، احنا محتاجين الناس كلها تنجح، محتاجين الدنيا كلها تنجح، محتاجين نقوم بلادنا، محتاجين نخدم ديننا، محتاجين نخدم أسرنا، محتاجين نقدم صورة جميلة للمسلمين وننجح كل المسلمين. وانا بعتبر نجاحة اي نجاح، يعني من علامات نجاح اي انسان انه يسهم في نجاح اخوانه بفضل الله سبحانه وتعالى، مش نروح نعمل سحر و يعني دي نصيحتي الغالية النهاردة اللي بقدمها لكل اخواني واخواتي، بالله عليكم اوعى حد يروح لساحر، هو حد يروح لكاهن، هو حد يروح لدجال ولا عراف، هو حد يروح لقصيص من القصيص من القساوسة، هو حد يروح للناس ديت ويأذي مسلم. اوعى اوعى، دي مظلمة. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحبيه بصلاة وصيام وزكاة وحج، وقت وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفعل كذا وفعل كذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الحقيقة الكلام عن السحر يطول، لكن بالله عليكم أبوس إيديكم، أوعى حد يروح للناس ديت، أوعى حد يأذي مسلم. ولو كنت عملت حاجة تب إلى الله عز وجل واسعى لنفع أخيك المسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.